إذا كان الأمر كذلك فتحتاج إلى بداية طويلة، إلى استعداد وتهيئة طويلة قبل دخول رمضان. قال ربنا جل جلاله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فلا بد من إعداد العدة. لذلك بدأنا من أول شهر رجب دورة استعداد رمضان، ودورة الاستعداد لرمضان في هذه السنة عنوانها محركات القلوب. اللهم حرك إلى الخير قلوبنا. فسمعته يقول في السجود: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليه. انت كما اثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بالله. امين. ودين ان لا اريد ان احرقك، ها حرق قلبك. هو في حياه بيحس، عايش بتهز. كان اول حاجه العباده، وذكرنا 10 اصول للعباده، منها الاصل اللي يحرك القلب رمضان. ايه هي؟ او الشيخ منير بيسال: ايه هي افضل عباده يقوم بها اليومين دول النهارده؟ ايه افضل عباده يعملها؟ تعامل اهو. ايه افضل عباده يعملها؟ حسن عبد السلام، محمد عبد السلام، عبد الرحيم، اي حد عايز يعمل حاجه، ايه افضل عباده يقوم بها دلوقتي؟ قلنا واجب الوقت، وهو يختلف من شخص الى شخص. ايه الواجب عليك دلوقتي؟ مثلا انسان امه غضبان عليه، اوجب حاجه عليه النهارده ايه؟ يرجو واحد يحفظ القران ونسيه، اوجب شيء عليه انه يبدا يراجع ويسترجع القرآن. فلذلك كنا في هذا الأصل في العبادة عشان تحرك قلبك. شوف إيه أقوى عبادة تقدر تحرك قلبك. عايز أسألك النهارده، قرأت جنب مسك القرآن ترسيمك من النهارده يا أخي الأسبوع ده من السبت للخميس، قريت كم جزء في القرآن؟ طب برضه مش شهريا وما تزعلش مني، هنفرد الأسبوع ده، فات 20 يوم في رجب، ختمت كم مرة في رجب؟ شوف ازاي إن شهرك وحش من أول. هذا الهجر خير جميل لكتاب الله، انك محتاج النهارده تنتفض. قلبك ينتفض ازاي؟ انا بعيد عن القران يا وجهه ازاي؟ وتبدا تمسك المصحف الالهي وما تنامش غير لما تقرا 10 اجزاء. بكره الجمعه نايم، ايه؟ اشتغل. ده مش لعبة. اليومين دول بعض الناس متجهة على الدين لعبة بيلعب بيها. لا، الحياة لعبة. قال الله: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ولكن الدين مش لعبة. اللي اتخذوا منهم لعبة هيحرموا من الماء في جهنم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهوا. ما تلعبش بدينك، هذا الدين جد ويحتاج إلى رجال أقوياء يحملون هذا الدين بجد. وان اول حاجه في الجد في هذا الدين ليتحرك قلبه وعيه، امتلك زمام المبادره. ابدا انت، ما تستناش يا مناس دلوقتي. قلت لكم شفنا في الجرايد صوره ولا صور ان فلان في السجن وفاتح مصحف. يعني انت ما كنتش هتنزل المصحف الا لما يسجنك؟ ان فلان في السجن والتحق وقرب من ربنا وهكذا، فلان اصابه سرطان فبدا يتصدق ويبني مسجد. انت مستني لما تبتلى وبعدين تشتغل. ثم تفرق من بين من أتى الله راهباً راضياً مختاراً وبين من أتى الله به رغم أنفه. في ناس كده تلاقي واحدة ما تتحجبش إلا لما جه عشان المصري، تلاقي واحد كده ما يتوبش إلا لما يجيله سرطان، عياذاً بالله. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم وتب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم عافيك ولا تبتلينا يا رب. شايل امتلك زمام المبادرة. ابدا من دلوقتي قيام الليل، ابدا من دلوقتي حفظ القرآن، ابدا من دلوقتي امتلك زمام المبادرة. اثنين، خذ بالعزائم ودع عنك الرخص عشان تبقى راجل جد وراجل قوي. سيبك بقى من الرخص، قول لي ايه ليه كده يا ابو الشيخ؟ مش هو الرسول قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه؟ طب كمل الحديث، كمل حديث ابو الشيخ: كما يحب ان تؤتى عزائمه. يبقى ربنا خربانة أصلاً. أنت بتلزق إيه؟ ما ينفعش. كنت بصلي مع النبي مسجود كل ليل. اوعى تنسى انك كنت بتصلي مع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اربع بقى عشان القلب يتحرك يا اخوه، لازم يبقى عندك رغبه في هذا الدين. احنا قلنا امبارح في قضيه محركات القلوب، قضيه القوه في دين الله، ان واحد يقول مش هقدر، نقول له لا تقدر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ادام كلفك يبقى تقدر. شفتوا الآية بتاعت سورة الأعراف؟ قال الله جل جلاله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني إيه الكلام ده؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. الذين هيقولوا يا رب احنا هندخل الجنة بإيه واحنا عملنا حاجة؟ فربنا يقول لهم لا أكلف نفسا إلا وسعها. هو ده طاقتكم وهو ده رزقكم، وأنا أعلم إن أنتم ما كنتوش تقدروا على أكتر من كده. ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الشاهد أيها الإخوة قلنا له تقدر، بس المشكلة إن أنت نايم وقلبك نايم ومحتاج حد يغطك زي سيدنا جبريل ما غطى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، غطى فأحيا قلبه، أحيا الله بها قلبه. تفوق صح هي دي إحياء رغبتك القلب. بعض المني يسأل ناس كتير عن الحاجة بنضارة نفسك في ايه؟ يلاقي نفسه في حاجات كتير قاعد يعددها، يقول انا نفسي في كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين اقول له ما نفسكش ان ربنا يحبك؟ يقول نفسي ان ربنا يحبني. ما قلتش اقول لك ده موضوع تاني بقى، اقول لك انا بقى ما نفسكش الأعلى من الجنة. طبعا، ومين ما نفسوش يدخل الجنة؟ يعني ما نفسكش انك انت تقعد مع سيدنا النبي في سوق الجنة على كراسي من لؤلؤ؟ جدا. يا سلام، ده هو ده الكلام. امال فين الكلام ده؟ شغلت الدنيا وبقت الرغبة شهوة، شهوات الدنيا، شهوة النساء، شهوة الفلوس، شهوة البيوت، شهوة الفرش، شهوة المظاهر، شهوة المناصب، شهوة النظر، شهوة الكلام، شهوة العلوم على الآخرين. الرغبة بقت عند الناس اللي من دول شهوة. أما عند السلف فكانت الشهوة رغبة، رغبة، الرغبة فيما عند الله. قال لي يحيى بن معاذ الرازي، قال أنا أسأل الله أن يرزقني شهوة التوبة. شهوة التوبة اللي هي إيه؟ إن ربنا يخلق في قلبي رغبة في التوبة. هأشير مرة تانية إلى الشريط بتاع زمان كان اسمه كشف مستعجل. كشف مستعجل قلنا فيه إن بعض الناس يعرف قيام الليل، صح ولا لا؟ عنده فضل قيام الليل مش كده؟ وتعرف ان هو وانا مركز عليك ليه النهارده؟ عشان انا عايزك تضحك. ففي ناس كتير عاملين مشاكل عشان اللي حكيته، فانت لسه خايف منها من الدوله؟ الانسان كنا في كشف مستعجلين ان الراجل ده اسمه ايه بقى؟ محمد، اخ محمد بيحب تملي بس كل اللي لقيناه الساعة 12 وهو ناوي يوم الساعة 2:30 قبل الفجر نص ساعة عشان يصلي ركعتين وما يقومش. كل يوم كل يوم كل يوم. ويجي يسأل شيخ من المشايخ: يا شيخ انا عندي فتور بقالي كم يوم ما بقراش قرآن، بقالي كم يوم ما بقومش الليل، بقالي كم يوم ما بذكرش ربنا كتير، عندي فتور. وانا بقول الكلام ده غلط، ما عندوش فتور. العله مش في ضعف الايمان، العله في ضعف القلب، ضعف عضلة القلب، ضعف الاراده. هي دي. عشان كده انا بقول لك النهارده عشان نعالج قلبك، عشان يتحرك، عشان نعالج ضعف الاراده. هو التشخيص الصحيح بقى، التشخيص الصح انك مش انت عندك ضعف الايمان ان الاعمال قليله، لا انت عندك ضعف ايه؟ ضعف الاراده. ضعف الاراده علاجه الرغبه. الرغبه هي التي تولد الاراده. طب الرغبه دي تيجي منين يا اخي؟ نجيبها منين الرغبه؟ قال لك من الرجاء. الرجاء الرغبه تحقيق الرجاء. يعني ايه تحقيق الرجاء؟ يعني دلوقتي لما سمعت يا اخي، هو انت كمان هتلتحق انت ان شاء الله؟ نويت؟ توكلنا على الله. وافق بقى يا راجل، بالله عليك لا توافق. يا رب اهدي محمد مرسي يطبق شريعه الاسلام يا رب. اللهم وفق ولينا امرنا لتطبيق شريعه الله. اللهم اعينه على تطبيق الشريعه. اللهم رد عنه الكائدين الذين يمنعون تطبيق الشريعه. اللهم انتقم من المجرمين الذين يعطلون تطبيق الشريعه. اللهم انتقم من المؤذين الذين يريدونها عوجا. طب انت الشريعه انت الاول ما تلتحي وتبطل تعمل حياتك وتقصر كلاميتك وتقرب من ربنا شويه زياده وتلبس الساعه في ايدك اليمين ومراتك تنتقم وبنتك تنتقم وابنك يلتحي وانتوا وتصلوا في المسجد وبيتكم ما يبقاش فيه تلفزيون ولا يبقى فيه اغاني، يبقى انك اذا طبقت الشريعه في بيتكم. ولو كلنا عملنا كده يبقى طبقنا الشريعه. ساعتها لو جبنا حرامي ابنك سلم انت هترفع ايده يا ولي امره. ما تكلمش كتير. نفس. هي لعبة. صلي على الرسول صلي بقى. احنا مستنيين ان ينزل لنا ملك من السماء يطبق الشريعة. ما تطبق انت بنفسك. وطبق في عيلتك. عندك مصنع طبق الشريعة في مصنعك. شغال في إدارة حكومية طبق الشريعة في إدارتك. في منطقة عن كل مدين مسلم. اللهم اقض ديون المسلمين. وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم أصلح اقتصاد المسلمين. بنقول إيه؟ إن واحد عليه ديون، عليه 100,000 جنيه. عليه ده 2000 وده 3 وده 4 وده 15 وده 25 وده 30، كل ما يتلفت في وش حد هات فلوس، هات الحنين، هات ادفع أنت. عارف الكرب اللي هو فيه؟ لو ربنا كرمه ب 100,000، خد ال 200 بتوعك، خد ال 100 بتوعك، خد ال 10 بتوعك، خد ال 20 بتوعك. صلاح معلش ولا تعريفه، احساسه ايه؟ كان احدهم بيقول لي مديون، يقول لي انا يوم ما يبقى على يوم ما يبقاش عليا قرش بحد ابقى اغنى رجل في العالم. قلت وانا يوم ما يبقاش عليا ذنب ابقى اسعد رجل في العالم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. قولوا امين عند البلد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، اوله واخره، قديمه وحديثه، خطاه وعمده، جده ونزله، سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ما لا نعلم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. انك تعلم ما لا نعلم، انك انت الله الاعز الاكرم. لما ربنا سمع ان من صبر وظن ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بقى عنده رجاء. يا رب اغفر لي بقى ما تقدم من ذنبي وما تاخر. يا رب عارف لما بقى الصحائف السوداء كلها تتمسح بقى ستيكه قد ايه تبقى فرحه قلبك؟ ده الرجاء. الرجاء لو صح يولد عنده رغبة. رغبة يا رب يا رب يا رب. ربنا قال لي عن سيدنا زكريا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هم الثلاث حاجات دول عشان تحقق الرجاء، يسارعون في الخيرات. قلت لك اللي نادي اسكت سكتة، اسكت سكتة. اللي نادي اقرا لك وسيم، اقرا لك وسيم. اللي نادي اتصدق ب10 جنيه قبل ما تخرج من الجمال. اتصدق. يسارعون في الخيرات. اثنين ويدعوننا رغبا ورهبا. تقول له يا رب انا نفسي تغفر لي. يا رب انا خايف لما تغفر ليش. الحجاج بن يوسف الثقفي يقال انه قتل 100,000 مسلم. لما جه يموت أدركه الموت قال يا رب اغفر لي فإنهم يقولون إنك لن تغفر لي. فقال لما بلغت هذه الكلمة الحسن البصري قال لا إله إلا الله، والله إني أخشى أن يغفر الله له بها. عارف عم الحاج النضارة ده جميل؟ مش هقول لك سيبت أهلك عشان تقول الشريعة ده جمال. أنت زي ما تطول شوية. صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحجاج على كثرة أعماله ولما جه يموت مين اللي قال لهم الكلمة دي؟ ربنا. سبحان الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء. لسه بقول امبارح في حديث ان رجلا كان يسير في طريق فراى غصن شوك فقال والله لأنحرين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فأحبه الله وغفر له وأدخله الجنة. الحديث ده ما قاسش قلبك عليك. إن واحد ماشي في سكة لا في واحد بيتمنى ان ربنا يغفر له مكسور. ان ربنا يخلوا يفرق منهم ان التمني كلام لكن الرجاء عمل. قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. يبقى الرجاء لما يتحول لربك يبقى مربوط بالاجتهاد. مش عمل بقى اجتهاد. اجتهاد لدرجه لا تبقي من المجهود الا مبذولا ولا تدع للهمه ذهولا ولا تترك غير المقصود مامولا. الله نعم يا سيدي. ده ايه ده؟ هذا الاجتهاد المنوط. هذا الاجتهاد لا يبقي شيء من المجهود على قد ما تقدر اقصى شيء. قلت لكم ايه امبارح؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جبريل عليه السلام جه حضره، عارفين قصه الضحى راح الشغل؟ عارف؟ عمل ايه؟ قال له اقرا. فقال ما انا بقارئ. قال فاخذني فايه؟ غطاني. غطاني يعني ايه؟ سيدنا جبريل حضر سيدنا النبي كده خد الخطوه. قال فغطاني حتى بلغ مني الجهد. ما هو الواحد الخطوه كانت ويغمر انت بتحاول تجمع كل جهد بايدين ده تفلت منه فتجمع الجهد ده كله ثم ارسلني فقال اقرا. قلت ما انا بقارئ. ومحدش يطلبوا على ربنا، لا يسأل الله عنه. يا هؤلاء القوم لا يخليك تبص بقى الماتش الكوره اللي كنت بتتفرج عليه ايه اللي انا كنت اعمله؟ اضيع ساعه ونص ابص على حته كلمه 12 واحد 22 واحد بيشوفوها برجليهم، ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ ايه اللي كان بيحصل مني ده؟ تبدا تفكر فيها كده تبين لك حقائق الاشياء، انك الكلام اللي انت كنت بتقوله بالعلي الأعلى الله. بدأ قلبك ينشغل فقط بالملك ذو الجلال، وأن ترى أن نواصي قومك أن نواصي القوم جميعا بيد ربك، وأنه لو استقام حالك لأصلح الله الناس. إخوتي حركوا قلوبكم، محركات القلوب إن قلبك يبدأ يتحرك الليالي، وكل واحد منكم يبدأ يشوف دلوقتي حال وإحنا قاعدين كده الآن، يا ترى قلبك يتحرك جهة القرآن ولا جهة الصلاة ولا جهة الذكر ولا جهة قيام الليل ولا جهة الصدقة ولا جهة الصيام ولا جهة الدعاء ولا جهة السجود؟ قلبك بدأ فعلا يتحرك، يتحرك. أول حركة يبعد عن المعاصي خطوة، وبعدين يقرب من ربنا خطوة، وبعدين يرتفع إلى ربنا خطوة. حرك قلبك، حرك قلبك، حرك قلبك. اللهم حرك قلوبنا إلى ما تحبه وترضاه. إخوتي أنا أحبكم بهذا، أسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أحبكم بالله وأستودعكم الله.